لا نسارع ونقول كفر. إذا كان الرسول عليه السلام قال ما سمعت آنفا من حلف فقال بالله ولا إله فليقل لا إله إلا الله، معناها اكبح جماع نفسك، لا تكفر أخاك المسلم واتئد معه وافهم ماذا يريد. وأنا في علمي يوجد ناس طبعا يتبنون الكفر واللادينية دينا لهم، هذا لا يمكن إنكاره مع الأسف، لكن هناك ناس ضعفاء الأحلام والعقول، يعني أتباع كل ناعق كما يقال، هذول مساكين، هذول درويش، يعني لا يفهمون ما يلقنون من ألفاظ، ولذلك لا بد من الاستراحة. فإذا أنت الآن تقول لا ما أظن بأني أنا أعني بالديمقراطية هي التي تخالف الشريعة الإسلامية، إذن حسبك أن تقول كما نقول نحن، وهذا كثير ما يقع، نسمعه يحلف بغير الله، وكل يا أخي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كبر فقد أشرك، وأنت رجل مسلم، فالرسول يقول في العزيز آخر من كان حارفا فليحلف بالله أو ليصمت إلى آخره، لا تحلف بأبيك ولا بأخيك ولا بأخيه، لأن هذا معناه تعظيم لغير الله، والله أعظم من كل شيء، فإذا حلفت فأحلف بالله عز وجل. تعمل هذه الموعظة، ونحن جربنا الناس تعمل له موعظة أول مرة وثاني مرة وثالث مرة وترجع حليمة لعادتها القديمة، برجع بيحلف لك يا أخي ليش عم تحلف؟ والله هيك عادتها. إيه لكن أنت لازم تعجل بعد حضر في ذهنك أن الإسلام نهاك على هذا، وإلا حينئذ نتهمك في دينك. هو بيعلمه فإن آخر يقول لك ولا تجعل الله عرضة لأمالكم. الله أكبر، هذا هو الجانب. لكن في شيخنا تعليق، التعليق على الحديث فليقل لا إله إلا الله، الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر الحالف بالله والعزة أن يعقب كلامه الأول أو يعقب كلامه الأول بكلام آخر بلا إله إلا الله، لم يفرق بين الناس والمخطئ والمتعمد، فالحديث يشملهم جميعا، يعني لأن المتعمد ربما يكون جاهلا، وإذا كان قد يكون مخطئا أو قد يكون ناسيا أو يغلب عليه لسانه أو عادته. لذلك الحقيقة من أجل هذا نقول بأن كلمة لا إله إلا الله ليست هي التي تعيده إلى الإسلام، وإنما هي من باب التذكير بما ينبغي أن يكون عليه من التوحيد الخالص في لفظه وفي معناه. هذا من باب بارك الله فيك، من قلت وأتبع السيئة الحسبة تبعها. أنا يقاسم آخر الخطف أن الحديث أو أن للحديث بداية وأولا، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق، ومن حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله، فخرج القول كالكفارة. نعم هذا هو، هذا هو، يعني كأنه كفارة حسب التفهم. نعم هذا يؤيد ذلك، أظن وضح الجواب إن شاء الله. نعم يعني قول أنا يهودي من قال أنا يهودي ونصراني هو كما قال، يعني هنا كيف نفسر الحديث؟ أو إذا قال قاصدا، أما إذا قال غاضبا أو أخي، كل هذه نفس القاعدة تدخل، يعني حقيقة إذا هذه كل هذه النصوص لم تضبط بالقاعدة نصبح خلط عظيم جدا. الله أكبر. اي والله في شيخنا، يعني انا هذا من باب التذكير الاخوان والوصيه. انا اقول بان كنا نسمع في السابق من كثير من الجماعات الاسلاميه التي كانت ترى بان الديمقراطيه تكفر، وبان الذي يتولى الديمقراطيه ولا ندري كيف يتولاها هو من اهل الكفر عياذا بالله تعالى. ثم تغير الحال وتبدل، فأصبحوا يقولون غير ما كانوا يقولون. الله أكبر. لذلك أنا أريد الوصية التي أوصي بها نفسي وإخواني أنه لا ينبغي لنا إلا أن نكون على الخط الطويل، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، لا ينبغي أن نغير أو أن نبدل مهما كانت الظروف. لماذا؟ لأمرين اثنين. أما الأمر الأول فمنهجنا واضح، لا يقوم إلا على الدليل من الكتاب والسنة وعلى الفهم الصحيح الدقيق الذي عرفناه من سلفنا الصالح. وأما الأمر الثاني